بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في جامع الترمذي رحمه الله إلى الحديث إلى الباب 54 بعد 100، والحديث 64 بعد 300 في مسألة السهو ونهوض الإمام في الركعتين الناسية. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فسبح به القوم وسبح بهم، فلما صلى بقية صلاته سلم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة. حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه. قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه، لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنهم شيئا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة، وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. والعمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين، منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم، ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قال قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليه من قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه السنة، من قام في التشاهد الأول ولم يجلس بعد الركعتين، ما جلس التشاهد الأول قام إلى الثالثة، فإنه إذا استوى قائم لا يرجع. ولذلك لما سبحوا بالمغيرة سبح بهم أن قوموا وأشار إليهم، لأن لا يرجع. ثم إذا فرغ من صلاته سجد سجدتين قبل السلام، أكثر الأحاديث على هذا، إن السجدتين قبل السلام، كما قال الإمام أحمد: ما روي بعد السلام إلا في موضعين، إذا بنى على غالب ظنه بعد الشك، وإذا سلم عن نقص في صلاته ركعة فأكثر. وأما في هذا الموطن فإنه يكون قبل السلام، وهذا هو الواجب. وفي حديث ابن بحينة هو الأصل، وهو في الصحيح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، لما قام إلى الثالثة ما رجع. وفيها أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف، وفيها حديث كثيرة. فهذه هي السنة، ولذلك لو رجع بعدما قرأ الفاتحة فإن هذا يخل بصلاته ويفسدها عند كثير من أهل العلم، لأن ترك الركن، وخاصة الركن المقصود وهو قراءة الفاتحة، ورجع الواجب. وهذا أمر معلوم مستقر. ابن أبي ليلى هذا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قاضي الكوفة، أما أبوه عبد الرحمن فهذا من أوثق الناس في علي وفي البراء بن عازب، لكن كلام في الفقيه اللي هو القاضي ابنه. وجده أبو ليلى من الصحابة أنصاري له صحبة. نعم. إذا سلم عن نقص في ركعة وجاب الركعة يسلم وبعدين يجيب. نعم، وستاتي إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. نعم، هكذا روي عن الشعبي إن لو زاد على التشهد الأول عليه سجدة السهو، هذا مروي عن الشعبي. فالسنة أيضا في التشهد الأول لا يطيل فيه، ولذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام مثل ابن مسعود في هذا الحديث كأنه على الرضف عليكم السلام. والرضف ما هو؟ حصل الحجارة المحماة الحامية، ومعروف الإنسان لو كان جالس على حجارة حارة يكون سريع القيام، فهذا مثال بليغ في سرعة القيام، ولذلك السنة عدم الإطالة في التشهد الأول، وإنما هو أربع جمل: لله عز وجل التحيات، لله والصلوات والطيبات، ثم للنبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم للمصلي وإخوانه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم الشهادتين. ما تحتمل شيء كثير، وهذه السنة أن لا يطيل في التشهد الأول. وهذا قد يستأنس به في ترك جلسة الاستراحة، مدام من هذا الآن التشهد الأول اللي هو واجب في الصلاة ومع ذلك هكذا كأنه على الرضف. نعم. باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. هذا حديث حسن صحيح، وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير. وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال: كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال. وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا، يكون ابن عمر روى عن صهيب وروى عن بلال، والسنة واحدة: إذا كنت تصلي وسلم عليك أحد في الصلاة تشير إشارة بيدك، يعني تشير لرد السلام بيدك، وفي اللفظ الأول بأصبعك، وأنت ماسك يديك تشير بأصبعك أو تشير بيدك، وإذا سلمت لك أن ترد عليه تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام عندما يسلم عليه وهو في الصلاة، وكان في أول أمر في مكة يرد السلام لفظا يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم نسخ هذا، ولذلك هنا قال في مسجد بني عمرو بن عوف، يعني في أول الهجرة في مسجد قباء في أول الهجرة، هذا صار النسخ. ولذلك ابن مسعود رجع في أول الهجرة من الحبشة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما رد عليه، فلما خاف من ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة بأن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث ألا نتكلم في الصلاة. نعم. باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد بن عمر قال علي: كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم، التسبيح للرجال سواء ناب الإمام شيء أو مثل قصة علي استأذن عليه وهو يصلي فسبح، فإذا نابك في الصلاة شيء تسبح، والمرأة تصفق. وروي بالقاف وروي بالحاء التصفيح، وقالوا ببطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، وليس البطن على البطن، وإنما على الظهر تصفح المرأة ويسبح الرجل. هذه السنة. نعم. باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم إني لا أرد التثاؤب بالتنحنح. نعم، التثاؤب مكروه، لأن من الشيطان التثاؤب، التثاؤب من الشيطان، فكيف إذا كان في الصلاة يشغلك عن صلاتك؟ فلذلك السنة أن لا تفتح فمك يدخل الشيطان، تكظم ما استطعت. ومن الحيل الجيدة في رد التثاؤب النحنح، يتنحنح ذهب التثاؤب. يقول إبراهيم لكن التنحنح اليسير، التنحنح فيه كلام، سيأتي إن شاء الله في مسألة إن هل هو كلام في الصلاة أو غير كلام، لكن الأفضل ما في الحديث يكظم ما استطاع، يضع يده على فمه. الآن مثل ما نسمع الآن في الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتثاؤب على أعلى صوت، حتى بصوت إذا جاء التثاؤب، هذا من الشيطان يلعب عليهم. الواجب أن يكظم ما استطاع. نعم. باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن أبو ريدة عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا في التطوع. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب حديث عمر بن حسين حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض، فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث، لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا، واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم أن يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم، وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري. نعم، بالنسبة للمعذور أجره إن شاء الله كامل، لكن هذا في غير المعذور اللي يبغى يصلي جالس أو يصلي مضطجع. وبالنسبة للمريض هكذا، صلي قائم فإن لم يستطع فقاعد فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع صلى على أي حال، الصلاة ما تسقط ما دام عقله ثابتا. قد روي عن بعض المتأخرين أنه قال إذا لم يستطع على جنب سقطت الصلاة عنه، لأن في حديث عمران ما زاد على ذلك، وهذا قول شاذ، الصلاة ما تسقط ما دام عقله ثابتا. وحديث عمران الثاني كما لاحظتم أن الترمذي أعله بهذا، أن حسين المعلم روي عن هكذا وروي عن هكذا، فحديث ابن طهمان هو اللي فيه قاعدا وعلى جنب، وما الأول فليس في ذلك. تلاحظون كيف جمع فيها الترمذي وكيف أعل هذا. نعم. نعم. إذا ما استطاع إلا هكذا يشير بأصبعه إشارة، وإذا ما يتحرك من شيء يصلي لو بقلبه لو بنيته. نعم. باب في من يتطوع جالسا. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك حديث حفصة حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هذا حديث حسن صحيح. نعم، التطوع بابه واسع، والله عز وجل يحب من عباده التنفل لمصلحتهم ولخيرهم هم، ولذلك وسع فيه، ففيه هذا وهذا. النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ وهو جالس حتى إذا بقي 30 آية أو 40 آية قام، وهذا بعدما طعن في 60 عليه الصلاة والسلام، ثم أكملها وهو قائم ثم ركع وسجد وهو قائم وسجد من قيام. وربما العكس، بدأ الصلاة وهو قاعد وأكمل وهو قاعد، فكان يفعل هذا وهذا بعدما كبر. فالتطوع بابه واسع، لو ما استطعت أو ثقلت عن القيام صلي ولو جالس، لأن هذا خير لك. نعم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة حديث أنس حديث حسن صحيح. وفي هذا أيضا أن الصبيان كلهم مع أمهاتهم، إذا كانت أمه تصلي في المسجد يكون مع أمه، أو يكون أيضا أن البيت بيتهم قريب من المسجد فأمه تصلي في المسجد وتسمع بكاء ابنها، فيخفف النبي عليه الصلاة والسلام شفقة على أمه. وهذا فيه أن الإمام يكون فقيه، يخفف عندما يأتي سبب التخفيف ويطول عندما يشتهون التطويل. نعم. باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنة الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث عائشة حديث حسن. والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة، يعني رخص في ظهر القدمين. وقال عندكم في الحاشية إن هذا قول سفيان، وقال مالك والليث بل تستر قدميها، وقال مالك فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت. على قاعدة مالك يكون هذا ليس بناقض الصلاة، يكون إعادة الاستحباب. وعند الليل تعيد أبدا إذا كان ظهر إذا كان القدمين كلها مكشوفة. فهذا دل على أن المرأة لابد أن تستر جسدها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفين عند عدم الأجانب، ومنهم من قال وجه فقط، ومنهم من قال وجه والكفين وبطون القدمين لا بأس بظهورها. والأظهر الله أعلم، وهي روايتين عن أحمد ستمر معنا إن شاء الله، أنها تكشف وجهها فقط وتغطي قدميها، هذا الأظهر، وتغطي يديها أيضا. والرواية الثانية الوجه والكفين، ولكن هذا عند عدم الأجانب، مثل إحرام الحج، إحرام الحج تكشف وجهها وكفيها إلا إذا كان قابلت الأجانب. فكذلك الصلاة. وقول الحائض يعني البالغ، قول لا يقبل الله صلاة الحائض يعني من بلغت سن المحيض، وأما الحائض حقيقة فإنها لا تصلي. وأما الشعر فهذا أشد ما يكون، ولذلك قال إلا بخمار، لا يقبلها الله إلا بخمار. فيشرع المرأة كما في حديث أم سلمة أن يكون درعها سابغا يغطي قدميها أو ظهور قدميها. نعم. باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. حدثنا هناد قال حدثنا قبيص عن حماد بن سلمة عن عسر بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وفي الباب عن أبي جحيفة، حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا لا من حديث عسر بن سفيان. وقد اختلف أهل العلم في السدر في الصلاة، فكره بعضهم السدر في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السدر في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. نعم، السدل أيضا مكروه لأنه من فعل اليهود، ولأن فيه علل أخرى. لكن ما هو السدل؟ قيل أن يكون هذا القميص عليه ويكون يديه من داخل، اليهود هكذا تفعل، يكون يديه كله من داخل القميص فيركع ويسجد ولا يكون متمكن من ركوعه وسجوده، هذا من السدل. وتكون الكمين هذه مسدولة ويديه من داخل، هذا واحد. ومنه أن يجعل الكساء أو الشرشف أو كذا على رأسه ثم يكون مسدول عليه، فإذا ركع أو سجد يكون أيضا يومئ الطرفين أو تسحب في الأرض. لكن أحمد رحمه الله كما رجح هنا يقول إذا كان السدل إذا كان عليه ثوب واحد، إذا كان عليه ثوب واحد يعني على طريقة اليهود وأدخل يدي، فأما إذا كان عليه قميص ووضع فوق الشيء فليس هذا من السدل. وصور السدل الآن كثيرة، منها البشت الآن المشلح أيضا لو وضع على رأسه ثم إذا سجد وركع صار يتدلى من هنا وهنا، قد يدخل هذا في السدل على المعنى الثاني. أما لو وضع على كتفيه وأدخل يديه في كميه فهذا ليس من السدل. فالسدل إما لمشابهة اليهود وإما لعدم تمكنه في الصلاة كان تكون يديه داخل ثوبه، وإما أيضا لإشغاله بهذا اليوم معه إذا سجد وإذا ركع. نعم. باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. الرحمة تواجهه، لا يمسح الحصى، يسجد عليه، الرحمة تواجهه. نعم. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيقيب، حديث أبي ذر حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة، وقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. إن كنت لابد فاعل تمسح مرة واحدة عند سجودك، تمسح مرة واحدة فقط، وللأفضل تركه وتسجد على الأرض فإن الرحمة تواجهك. نعم. كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم. حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. هذا حديث صحيح، والأفضل ترك، هذه رخصة والأفضل ترك. أما إكثار المسح كل مرة تسجد تمسح وكل ما قمت تمسح هذا ليس لم يرد فيه، ورد النهي عن ذلك. مكان سجود، مكان سجوده. نعم. باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال يا أفلح ترب وجهك. قال أحمد بن منيع كره عباد النفخ في الصلاة وقال إن نفخ لم يقطع صلاته. وقال أحمد بن منيع وبه نأخذ. وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال مولى لنا يقال له رباح. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه، وقال غلام لنا يقال له رباح. وحديث سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق. النفخ أيضا منهي عن هنا، مكروه في الصلاة، لكن جاء في حديث الكسوف أن النبي عليه الصلاة والسلام نفخ وقال عرضت علي النار بيني وبين هذا الحائط. فمن العلماء، والنفخ مكروه، مثل الآن الإمام إذا اقترب من المكبر الصوت قد يكون وهو في الصلاة ينفخ، يتأكد هو يشتغل ينفخ، أو ينفخ شيء يمر عليه أو ينفخ. النفخ هذا مكروه إلا عند الحاجة، مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت به النار، فلو جاء مثلا حرارة ولا نار ولا شمعة في وجهه ولا شيء ينفخ لا بأس، وما ترك أحسن. الذين قالوا أن يفسد الصلاة أخذوه من أنه كلام، لأن الكلام عندهم هو ما خرج من حرفين، والنفخ خرج حرفين الألف والفاء أف عندما تنفخ، فقالوا هذا كلام والكلام يفسد الصلاة، وصلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. والذين قالوا مكروه ولا يفسد قالوا هذا ليس بكلام، لأن هذا من أسماء الأصوات، مثل العطاس يطلع منه ثلاثة أحرف، مثل النحنحة يطلع منها حرفين، مثل التثاؤب يطلع منها أحرف، وهذه أسماء أصوات وليست كلام، كما قال ابن مالك في أول ألفيته كلامنا لفظ مفيد كاستقم، الكلام إن تكون من حرفين لابد أن يكون مفيدا، أما هذا اسم صوت وليس بكلام. هذا الأظهر، الله أعلم أن هذا ليس بكلام، لكن مكروه لمعان أخرى. نعم. باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سام عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي الباب عن ابن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم الاختصار في الصلاة، والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا. وهذا إذا صلاة اليهود، وهذه صلاة اليهود إذا يضع يديه على خاصرته، هذا مكروه أنك إذا صليت تضع يديك على خاصرتك هكذا، وحتى في المشي، وهذا ليست مشية جيدة أن يضع يديه على خاصرته ولا في الصلاة. نعم. باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ظفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. وفي الباب عن أم سلمة عبد الله بن عباس وقوله حديث أبي رافع حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كره أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى. كذلك الشعر ما يكون مكفوف، قديما العرب تترك جدائلهم ويتركون شعورهم، فلا يكون الشعر معقوص بمعنى مجموع هكذا، لأن الشعر يسجد، الشعر له حق في السجود، فلذلك قال هذه كفل الشيطان. وكذلك إذا كان الشعر مطلق يكره إذا أهويت للسجود أن تكف شعرك، دعه يسجد معك وثوبك يسجد معك، كما قال إني لا أكف ثوبا ولا شعرا. فسواء كان معقوص يحل، والمعقوص المجموع، أو كان مطلقا لا تكفه إذا جئت تسجد، لأنه من معاني ذلك أن الشعر يسجد. نعم، هذا بالرجال. نعم. باب ما جاء في التخشع في الصلاة. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ليث بن سعد قال أخبرنا عبد ربي بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضر سم كلها تشهد يعني أنت، وتخشع وتضرع كل أفعال وليست مصادر. نعم. الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك، يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونها وجهك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول يا رب يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. وقال غير بن مبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهو خداج. سمعت محمد بن اسماعيل يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع، فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمران بن أبي أنس، وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث، وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد وحديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة. حديث الليث اللي اختار الترمذي هنا، شوف شعبة على ضبطه في سند واحد أخطأ ثلاث مرات خاصة في أسماء الرجال، هو هذه نقطة ضعف عند شعبة في أسماء الرجال يلخبط فيه. أنس بن أنس قال عمران، عمران قال أنس، وعبد الله بن نافع قال عبد الله بن حارث، ثم جعل عن المطلب وهو ابن عبد المطلب عن الفضل بن عباس. فالمقصود أن هذا أيضا في الصلاة أن تخشع، هذا السنة أن تخشع يعني تخشع وتتمسكن وتتضرع وتقبل على ربك وترفع يديك تقول يا رب يا رب إذا كان في قنوت أو في غيره. فالخشوع في الصلاة هو لبها، وإنما يكتب لك ما خشعت من صلاتك. لكن من ترك الخشوع في الصلاة فالصلاة ناقصة ولكنها مجزية مبرئة العهدة، إلا إذا كان ما يذكر من صلاته شيء، دخل الصلاة وما ذكر إلا عند السلام، فهذا فيه اختلاف عند العلماء، منهم من يقيل يعيد الصلاة، لكن اللي يمسك من صلاته ويضيع ويمسك ويضيع يكتب له ما عقل منها ولكنها مبرئة العهدة. نعم. باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن أصابعه فإنه في صلاة. حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ. نعم، حديث هذا أيضا كذلك التشبيك، التشبيك منهي عنه إدخال أصابع بعضها في بعض حتى في الطريق إلى المسجد، وحتى في انتظار الصلاة، وحتى داخل الصلاة، وحتى بعد الصلاة إذا كنت تنتظر صلاة أخرى، والله أعلم بالحكمة، إما أنه من الشيطان كما جاء في بعض الألفاظ، وإما لأشياء أخرى. أحيانا تتكي هكذا على المتكأ وتجعل يديك خلف رأسك ثم تشبك أصابعك حتى تمسك رأسك هكذا، إذا كنت تنتظر الصلاة قبلها أو بعدها في انتظارها لا تفعل، وأحيانا في الصلاة لا تشبك، هذا منهي عنه. أما تفقيع الأصابع هذا منهي عنه داخل الصلاة، التفقيع هذا لأنه شغلة يشغلك في الصلاة، التشبيك أمر أشد. وأما حديث اليدين أن يشبك أصابعه فإنه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يريد الخروج، ما كان يريد يصلي. نعم. تشبيك الإدخال ولا كذا؟ الإدخال هذا تشبيك. إدخال الأصابع بعضها في بعض. نعم. باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله. نعم. باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود. القنوت عند العرب يطلق على ألفاظ منها القيام ومنها الدعاء ومنها الطاعة، كلها في القرآن موجودة. قوموا لله قانتين، وقالت أتينا قانتين أتينا طائعين، وفي رواية أخرى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، يعني تطع. وهذا هو الإشكال دخل على الشافعي، لأن في حديث أنس قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت حتى مات في صلاة الفجر، فمعنى القنوت يعني طول القيام هنا، والشافعي أخذها على الدعاء. وهذا أحيانا يأتي اللفظ مجمل يحتمل عدة معاني، فلذلك يرجح هذا المعنى أو هذا المعنى بالأحاديث الأخرى. فمعنى حديث أنس ما ترك القنوت في الفجر حتى مات يعني ما ترك طول القيام وطول القراءة. وطول القنوت محبوب في الصلاة إذا كان ما يشق على من خلفه، وكذلك الركوع والسجود كما في الباب اللي بعد. نعم. باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود. حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله الجنة، فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد الله سجدة لا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي فاطمة حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقضي فيه بشيء، وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. وبعض العلم يقول الأفضل هو الذي ينشرح عليه صدرك وتقبل فيه على صلاتك، هذا أفضل لك. بعض الناس في التراويح مثلا لو صلى بهم 10 ركعات أو 20 ركعة فيها ركوع وسجود مثل صلاة الحرمين ينشطون للصلاة وينشرحون ويقبلون وفيها ركوع وسجود أكثر. وبعض الناس يريدون 8 ركعات لكن يكون القيام فيها أطول، يتدبرون القرآن، فعلى حسب حال الإمام والمأمومين وحسب حال المصلي نفسه. ولا شك أن الأفضل دائما هو ما أعان على الخشوع واطمأنت إليه النفس. فبعض الناس سبحان الله يرتاح لكثرة الركوع والسجود، وبعض الناس يرتاح لطول القيام والتغني بالقرآن، هذا حسن وهذا حسن كما قال الإمام أحمد، كله جاء في أحاديث، وأن تنظر أقربها إلى قلبك وأدعاه الخشوع. ولا شك أن السجود أفضل شيء في الصلاة كما جاء في حديث ثوبان وأبي الدرداء. هنا السجود هو لب الصلاة، يكرر مرتين في الركعة الواحدة، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد. نعم. باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، قال إبراهيم إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول أصح. ولا شك القول الأول أصح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين لأن هذا فيه ضرر عليه وعلى من حوله، فإذا كان العقرب قريبا منك أو الحية لك أن تقتلها وأنت في الصلاة وتستمر في صلاتك، ويدل على الاغتفار في الحركة وإن كثرت للحاجة، مثل قتل الحية برجلك أو بعصا أو تتقدم وتقتلها وأنت في الصلاة، وهذا لا يخل إن شاء الله في صلاتك ولا يستدعي أن تقطع الصلاة. فإن كان الأمر عظيم أو خشيت على نفسك فإن قطعتها فأنت معذور إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في سجدة السهو قبل السلام. هناك تقدم فقط حديث المغيرة في من ترك التشهد الأول، هنا رجع إلى سجود السهو وذكر في بابين أو ثلاثة في سجود السهو. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي. لماذا يذكرون الألف مع ابن هنا؟ مشهور أن الابن إذا جاءت بعد الاسم ما يذكر فيها ألف، فهنا قال عبد الله ابن بحينة الأسدي، يذكرونها لأن إذا كان الرجل مشتهر بكنية أو بلقب ابن فلان يذكرونها، وأما إذا كان مقصود والده المباشر يحذفون الألف في ابن. هو اسم عبد الله بن مالك وبحينة أمه، فيقال عبد الله بن مالك ابن بحينة، يعني المشهور بابن بحينة، ولذلك وضعوا الألف مع ابن هنا الأسدي رضي الله عنه. نعم. حليف بن عبد المطلب. عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه فمكان ما نسي من الجلوس. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، والمغيرة تقدم أيضا وسعد اللي تقدم في الباب اللي قبل قليل، هذا إذا ترك التشهد الأول. الحديث فيه واضح، حديث ابن بحينة يقوم ويسجد سجدتين قبل السلام. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى وأبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة السائب القارئ كان يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم. حديث ابن بحينة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي يرى سجود السهو كله قبل السلام، ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا. وقال أحمد وإسحاق إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة. وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه، هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن المديني. واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل، قبل السلام أو بعد، فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، يعني بعد السلام مطلقا. سجدتي السهو عند أهل الكوفة وسفيان الثوري دائما بعد السلام مطلقا، لأنها جبر وتكون بعد الصلاة، مثل جبر الحج تكمل نسكك وبعدين تذبح شاة، هذا قول أهل الكوفة، هذا وجه. نعم. وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي. القول الثاني قبل السلام مطلقا في كل الحالات، وهذا قول الشافعي كما تقدم، رأى أن حديث ابن بحينة ينسخ ما جاء فيه بعد السلام، إذن في قولين متقابلين، وهو بعد السلام مطلقا وقبل السلام مطلقا، هذا لسفيان وأهل الكوفة وهذا للشافعي وأهل المدينة، وفي قولين تفصيل، قول مالك وأحمد. مالك ماذا يقول؟ نعم. وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كانت نقصانا فقبل السلام، هو قول مالك بن أنس. مالك يفصل يقول الزيادة مطلقا بعد السلام، والنقصان مطلقا من قبل السلام، هذا تفصيل مالك. وتفصيل أحمد. وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة، فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن سجدتي السهو قبل السلام. وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام. إسحاق فارق أحمد في هذا، إذا كانت الموضع ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إسحاق إلى قول مالك، إذا كان ما في حديث إن كان زيادة بعد وإن كان نقصان قبل. وأما أحمد فطريقته والله أعلم أنها أسلم وأضبط، وهو أن السجود كله قبل السلام إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وقد جاء في موضعين، الموضع الأول حديث اليدين وسيأتي، والموضوع الثاني حديث ابن مسعود في من شك وبنى على غالب ظنه، والموضوع الثالث لما صلى الظهر خمس هذا ما ذكر إلا بعد السلام. وهذا موضوع ثالث، أنك إذا ما ذكرت إلا بعد السلام ما لك حل آخر، تسجد بعد السلام، وأما باقي المواطن كلها تكون قبل السلام، هذا أحسن وأضبط، واستعمال الأحاديث كلها هكذا. نعم. باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فسجد سجدتين بعدما سلم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام. وفي الباب عن معاوية عبد الله بن جعفر وأبي هريرة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. لا شك أن الأول هو اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سهى وصلى الظهر خمس يسجد سجدتين، إذا كان ذكر في الصلاة يجلس مباشرة ويسجد قبل السلام، وإذا ما ذكر إلا بعد الصلاة يسجد بعد السلام، حتى لو كان حصل كلام ثم اختلف في الكلام هذا، فقيل إذا كان الكلام اللي حصل لمصلحة الصلاة بنوا عليها، وإذا كان لغير مصلحة الصلاة لم يبنوا عليها. والصواب إن حتى لو كان لغير مصلحة الصلاة مدام ناسين فإنه لا يضر، مثل سرعان الناس اللي في حديث اليدين خرجوا عند الباب ومع ذلك رجعوا وبنوا على صلاتهم، ونحن لا نعلم بما تكلموا عند الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نبههم، فدل على الرخصة في هذا. نعم. باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتي ثم تشهد ثم سلم. هذا حديث حسن غريب. وروى ابن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث، وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب، وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال أيضا معاوية بن عمرو. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله، وهو حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق. واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق قال إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد وبعد السلام لا يتشهد، وهذا هو الصواب. وهذا إن ثبت عن عمران فهو وهم أو وهم ممن دونه، لأن قصة اليدين واحدة لم تتكرر، وعمران رواها وأبو هريرة رواها ورواها غيرهم، وستأتي إن شاء الله الآن. فعمران قال أنه سلم من ثلاث، والمشهور أنه سلم من ثنتين، وعمران قال أنه سجد بعد السلام ولكن بعدما سلم تشهد ثم سلم، والصواب أنه ما تشهد، وإن هذه أوهام ومشهورة، حتى عمران نفسه في بعض الروايات ذكر هذا. فالصواب إن ما في تشهد حتى قبل السلام، إذا فرغت من تشهد الصلاة تسلم مباشرة، وكذلك بعد السلام. نعم. باب في من يشك في الزيادة والنقصان. حدثنا أحمد بن المنية قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال قلت لأبي سعيد أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وابي هريرة حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين، ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم. والعمل على هذا عند أصحابنا. وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليعد. بعضهم يقول إذا شكيت تعيد الصلاة كلها، وهذا قول المرجوح. وهنا ما ذكر إلا البناء على اليقين فقط، لأن قال تجعلها واحدة تجعلها ثنتين، يعني البناء على الأقل. وما روى الترمذي حديث ابن مسعود وهو في مسلم إن قال ينظر أي ذلك أقرب إلى الصواب ثم يبني عليه ثم يشهد سجدتين بعد ما يسلم، وهو البناء على غلبة الظن، ما ذكر هنا. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سأى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثة فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه، ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب يكمله فقط حديث مسعود، وهو البناء على غلبة الظن، ما ذكره هنا، وإنما اقتصر على اليقين. وبعض العلماء اقتصر على اليقين مثل مالك والشافعي، قالوا مباشرة تبني على اليقين وهو الأقل دائما، وكذلك رواية عن أحمد. وبعضهم استعمل حديثين، قال تبني على غلبة الظن، فإن لم يترجح عندك شيء ترجع اليقين، ولعل هذا أظهر، والله أعلم. وإن كان بناء اليقين هذا قطع، لأنه لا إغرار في الصلاة، يعني لا تخرج منها وأنت شاك فيها. فالبناء اليقين أقوى من البناء على غلبة الظن، لكن يستخدم بعد حديث ابن مسعود. الباب الأخير اليوم وهو آخر شيء في السهو آخر شيء في السهو إذا ترك ركعة فأكثر، حديث اليدين. نعم. باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة وهو السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول. وفي الباب عن عمران بن حسين وابن عمر وذي اليدين. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا الحديث. ذكر ملمح واحد في الحديث وهو الكلام، ولكن الأصل في الحديث هذا هو من ترك ركعة فأكثر يأتي بها إذا ذكر بعد السلام ثم يسلم، ثم يسجد ثم يسلم، وهذا الموطن الثاني اللي يكون فيه السجود بعد السلام. ذكر هنا مسألة الكلام في الصلاة. نعم. فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة، واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. يعني في الصائم معناه يأكل والأكل مخالف للصيام ومع ذلك قال يتم صيامه. كذلك هنا إذا تكلم ناسيا أو متأولا أو جاهلا فإنه يقول هذا أصح. نعم. قال الشافعي وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم لحديث أبي هريرة. وقال أحمد في حديث أبي هريرة إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت، وليس هكذا اليوم. ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحو من هذا الكلام، وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب. أحمد يعني اعتذر لذي اليدين أنه كان يظن الصلاة تمت، يقول هل حدث الصلاة شيء، هل زاد شيء، هل نسخ شيء، لأن الوحي لا يزال ينزل، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم وأبو بكر وعمر تكلموا. يقول أحمد لأن هذا كان في أول أمر، أما اليوم الصلاة تامة، فمن تكلم وهو يعلم أنه بقي عليه من صلاة شيء فيقول أحمد أن يعيد الصلاة، وأما إذا كان ناسي أو جاهل أو متأول لا يعيد الصلاة. والقول الرواية الأخرى عن أحمد إذا تكلم لمصلحة الصلاة هنا فإنه لا يعيد، ويحملون على حديث اليدين. نكتفي بهذا، الله أعلم.